الآن ننتقل بكم إلى مشهد من مشاهد السيرة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بلغنا إلى مغازي رسول الله، انتقلنا من المولد إلى النشأة إلى العهد المكي 11 عاما أو 13 عاما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، انتقلنا إلى المغازي. ما هي أهمية المغازي؟ روى الخطيب البغدادي بأسانيد 3 في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ما يلي من الآثار في بيان أهمية تعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه. انتبه، وأنا قصدت هذا، قصدت عقيدة سيرة، عقيدة سيرة، توحيد سيرة، توحيد شمائل، حتى لا يظن أن من يدرس عقيدة لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو شائع في العالم الإسلامي. إذا قلت عقيدة صحيح العقيدة أدرس العقيدة قليلا، لا نعرف نعرف هذه نغمة نشاذ، ها ما يحب الرسول يا أخي، ما في الرسول هو العقيدة، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الشمائل، الرسول صلى الله عليه وسلم هو العبادة، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الصلاة، ها يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الجهاد والاستشهاد كما قال علي بن أبي طالب، كنا إذا اشتدت المعركة اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صلى الله عليه وآله وسلم فداه آباؤنا وأمهاتنا، يقول عند الجهاد والاستشهاد أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا هو هذا هذا هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يقول الإمام الزهري رحمه الله: علم المغازي علم الآخرة والدنيا. يقول الإمام الزهري كما روى الخطيب البغدادي: علم المغازي علم الآخرة والدنيا. للمرة الثالثة، من الذي قال؟ الإمام محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري إمام المدينة وحافظها وأول من دون السنة تدوينا رسميا، يقول: علم المغازي علم الآخرة والدنيا، لأنه عندما نستذكر مغازي رسول الله يتجدد إيماننا، تتزكى نفوسنا، نترجم قرآننا، ندرك ما الذي بذله أولئك الصحابة الكرام في سبيل حفظ كتاب الله وسنة رسول الله، فما بال أولئك القوم الشذاذ يطعنون في صحابة رسول الله. بالله عليك، يعني في أحد مسلم سوي يطعن في صحابة رسول الله؟ والله إن الواحد يذكر أبا هريرة ويذكر أبا بكر يبكي، يتلعثم لسانه، ما يجرؤ، ها ثم تصيبه الرهبة عندما لا يقول رضي الله عنه ورضي الله عنهم. كيف ساغ لأولئك الشذاذ الشواذ المجوس، كيف ساغ لهم أن يطعنوا في صحابة رسول الله؟ وبعدين تقول يا أخي، ها يا أخي في الدين والأرض والتراب، أي أخوة هذه؟ أي أخوة هذه؟ أخوة الدواب أكرم الله السامعين، أما أخوة الإيمان ها فهي أخوة ترتقي تطبق أعظم عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. من أعظم عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ويقول إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص رحمه الله، يقول: كان أبي، من أبوه؟ محمد ابن سعد ابن أبي وقاص ابن الصحابي الجليل مجاب الدعاء مستجاب الدعاء سعد بن وقاص، يقول: كان أبي يعلمنا المغازي، كان أبي يعلمنا المغازي، ويقول: أي بني، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. الولد بدل ما يتعلم إن ميسي وجاكسون ومادونا ومارادونا وأولئك الساقطين والساقطات أبطال لديه، يا أخي الأبطال هنا، يا أخي القدوة هنا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصحابة، مغازي رسول الله. والله لو علم الغرب والشرق واليهود والنصارى والمجوس والهندوس والشيوعيون والاشتراكيون، والله لو علموا أننا ندرس المغازي كما ندرس الفقه والعقيدة، والله لحسبوا لنا ألف حساب. يقولون ترى انتبه، هذول مو بس فيعرف الطهارة، ما هو فقط يدرسون الطهارة أو لا يدرسون الطهارة، ويدرسون التكافل الاجتماعي الزكاة، ويدرسون شيء اسمه جهاد، شيء اسمه جهاد، شيء اسمه طلب استشهاد. الله أكبر، ما هو جهاد التفجير للأبرياء، ولكنه جهاد من القرآن والسنة بضوابط شرعية ونصوص مرعية لدى الفقهاء الأربعة وغيرهم. إذا علموا هذا والله سيخشوننا، وهم أصلا يرهبون ويخافون منا بما هو موجود من عثرات ومن شطحات نتيجة تلك التفجيرات الإرهابية، فما بالك لو علموا. ولذلك يقول شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله محدث المدينة، وقد درسنا عليه هذا الكتاب هناك عند الساعة العربية قبل أكثر من 35 سنة، يقول رحمه الله: عندما كنا في مالي، أصله يعني سعودي من مالي، عندما كنا في مالي أيام الاستعمار كان يسمح لنا الاستعمار، تريدون الحج اذهب حج، حج روح حج، روح اعتمر، تريدون الاستذكار والمذاكرة فقه اقرأ فقه مالك، يلا طهارة، باب الصلاة، باب الحج، باب الزكاة. يقول رحمه الله: فإذا جئنا لباب الجهاد جن جنونهم، قال: لا لا، ما في جهاد أبدا. سبحان الله، سبحان، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والمشركون. لماذا؟ ليركبونا وليسوقونا وليسخرونا وليجعلوا دينهم ديننا، كما قال الله عز في علاه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وروى الخطيب عن علي بن الحسين رحمه الله تعالى أنه قال: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نعلم السورة من القرآن، كما نعلم السورة من القرآن. يا ولدي، وصلت إلى الأنفال، إلى قول الله عز في علاه: ها، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. انتبه، ترى صحح عقيدتك، حفظت إلى هنا، الله عز وجل أمد نبيه بألف من الملائكة مسلحين معممين. مهده لا قوة الله نزلت، لا رحمة الله حلت، لا، ملائكة الله نزلت كما قال الله عز في علاه. وهذا الانحراف يوجد في كتاب يسمى بفقه السيرة لفلان، ينكر فيها نزول الملائكة في غزوة بدر على المسلمين وعلى رسول الله. فكن على حذر مما تقرأ. مفكرة لما سبق، الآن أقسم الكلام على غزوة بدر كالتالي، ولعل الكلام يستغرق إلى ما أدري إلى 17 من شهر رمضان المبارك. مفكرة لما سبق، موقع بدر، بدر مكان معروف على بعد أكثر من 100 كيلا أو 120 كيلو مترا أو كيلا غرب المدينة. طيب، بدر نسبة لمن؟ بدر نسبة لبدر بن مخلد بن النضر بن كنانة، لبدر بن مخلد بن النضر بن كنانة، احتفر بئرا بذلك الموضع فنسب الموضع إليه. أهمية معركة بدر هي أولى المعارك الفاصلة الجماعية التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كانوا يريدون، وقد بين الله تبارك وتعالى ذلك المقصد: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ولكن الله عز في علاه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. مما يدل على أهمية بدر وأهمية طريق المدينة بالنسبة لكفار قريش ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود أن سعد بن معاذ كان بينه وبين أمية بن خلف حلف، إذا جاء أمية إلى المدينة يدخل في حماية سعد، وإذا ذهب سعد رضي الله عنه إلى مكة يدخل في حماية ورعاية أمية بن خلف. بعد الإسلام، بعد أن أكرم الله الأنصار بالإسلام، ذهب سعد بن معاذ إلى مكة ليطوف بالبيت، ونزل على حليفه. من حليفه؟ أمية بن خلف. وبينما هما يطوفان بالبيت إذ أقبل عليهما أبو لهب، تبت يد أبي لهب، إذ أقبل عليهما أبو لهب فقال: يا أمية من هذا؟ فقال: هذا سعد بن معاذ. فنظر أبو لهب لسعد بن معاذ وقال: والله لولا أنك في معية أمية ما رجعت إلى المدينة، ما رجعت إلى بلدك سالما. لكن إجابة الإيمان وعزة الإيمان كانت حاضرة، ما تحتاج إلى كتاب ولا إلى خطاب. فنظر إلى أبي لهب، نظر سعد بن معاذ إلى أبي لهب وقال له: والله لو منعتني، لو منعتني الطواف بالبيت لأمنعن طريق تجارتك إلى الشام. طريق التجارة إلى الشام بدر وما وازاها وما حاذاها، كانت تمثل شريان، تمثل شريان وعصب حياة، أو ما يسمى في مصطلح العصر بالضربة الاقتصادية العظمى. سبب هذه الغزوة أن أبا سفيان كان يقود عيرا لقريش، معه 30 أو 40 رجلا قادمين من الشام إلى مكة، محملين بقافلة بشتى أصناف وأنواع التجارة قدرت 50,000 دينار ذهبا، ضربة اقتصادية كبيرة. ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم فقال: اخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. اخرجوا إليها. رب قائل يقول: ايش هذا؟ مو انتوا قلتوا الإسلام دين سلام؟ ايه دين سلام، دين سلام ووئام، نعم، ودين محبة ودين أريحية، لكن إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. سلبوا بيوت المسلمين في مكة، أخذوا أموالهم، أخذوا أنعامهم، طردوهم، حاولوا قتلهم، جاءوا مغتربين إلى المدينة. إيش بعد هذا؟ إيش تريد؟ آذوهم في دينهم، آذوهم في دنياهم. فقال النبي حين ذاك: ترى هذا عندما كنا ضعفاء، الآن تأسست دولة الإسلام، قامت دولة الإيمان والتوحيد، الآن الدولة ينصرها رجال يصدقون مع الله فينصرهم الله. أخرجوا إليها لعل الله عز وجل أن ينفلكموها. انتهت الساعة، وأنا على عهدي ووعدي حتى لا أشق عليكم وأترككم مع كتاب الله تناجون الله عز في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين. اللهم احفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أعنا ونحن في مطلع هذا الشهر الكريم المبارك على صيامه وقيامه، اللهم أعنا على صيامه وقيامه، واجعلنا من أهل باب الريان، واحشرنا اللهم برحمتك وجودك وكرمك مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وإلى مجلس الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.